بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجلس من مجالس القراءات ومدارسة كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل، ومع المجلس السبعين من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم، وأن يرزقنا برفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، ويرزقنا بلذة النظر لوجهه الكريم نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضلا علينا جميعا، اللهم أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وكنا قد وصلنا إلى الباب الثالث من هذا الكتاب، ألا هو أحكام الهمز. وصلنا إلى أحكام الهمز. قال الباب الثالث أحكام الهمز. قال: وهو مصدر همزت أي ضغطت، اسم جنس، واحده همزة وجمعها همزات، وإنما سمي به أول حرف من الهجاء لما يحتاج في إخراجه من أقصى الحلق إلى ضغط الصوت. يعني سمي همز من الضغط لأن هو بيخرج من أقصى الحلق، فيحتاج إلى جهد تبذله لإخراج هذا الحرف فسمي الهمز. وكذلك علمنا اليوم من كتاب سمير الطالبين، وبما سبق من كتاب المحكم في نقط المصحف، وسبب تقدم الألف على الحروف. قلنا لا عدة أسباب، منها كسرة الدوران، ومنها تقدمها في حروفها بجد، ومنها الأثر المرسوم، ومنها غير ذلك، ومنها أول مخرج من مخارج الحروف، وهكذا. قال: ولم يرسموا للهمزة صورة. أي أن الهمزة ليست لها صورة، يعني أحيانا تأخذ صورة الواو، أحيانا تأخذ صورة الياء، أحيانا تأخذ صورة الألف، أحيانا ليس لها صورة. ليه؟ قال: وإنما استعاروا لها شكل ما تقول إليه إذا خففت. يعني إذا خففت بالألف رسمت على الألف، إذا خففت ياء رسمت على الياء، إذا خففت واو رسمت على الواو، إذا خففت بالحذف رسمت بدون صورة، وهكذا. قال: والتحقيق هو الأصل، أي أن إظهار الهمزة والنطق بها هو الأصل، أما تغييرها بأي نوع من أنواع التغيير، سواء كان إبدال أو حذف أو تسهيل أو غيره، فهو الفرع. قال: والتحقيق هو الأصل، ويقابله التخفيف، أي ضد التحقيق التخفيف، مش ضده، يعني القراءة المقابلة لتحقيق الهمز هي تخفيف بأي نوع من أنواع التخفيف، وهو لغة أهل الحجاز، أي تخفيف لغة أهل الحجاز. وأنواعه ثلاثة، وأنواعه ثلاثة. يبقى سجل معك في كتابك أن التخفيف، قال التخفيف ثلاثة أقسام، منها أنواع ثلاثة. رقم واحد البدل، يبقى أول نوع من كيفية تخفيف الهمزة البدل، نبدل الهمزة بأي حرف من حروف المد على حسب إن كانت ساكنة أو متحركة أو ما قبلها أو غير ذلك. قال: ويرادفه القلب لغة، ويرادفه القلب يعني بقلب الحرف إلى حرف آخر، والبدل أعم اصطلاحا، يعني بناخد دايما في القراءات نتكلم إن احنا في التجويد والقراءات نتكلم عن تغيير الهمزة إلى أي حرف من حروف المد لاسم البدل، ولا نقول القلب. وهو جعلوه حرف مد، وهو جعلوه حرف مد أي البدل، معناها يعني تغيير الهمزة بحرف مد. يبقى البدل مقصود بيه يا شباب تغيير الهمز بحرف من حروف المد، تغيير الهمز بحرف من حروف المد. وتأصل للساكنة، أي أن معظم تغيير الهمزة الساكنة يكون بالإبدال حرف مد، لذلك قال وتأصل في الساكنة. يعني الأصل في الساكنة أنها تبدل حرف مد من جنس حركة إيه ما قبلها. قال النوع والتسهيل، يبقى النوع الثاني من أنواع التخفيف اللي هو التسهيل. يبقى احنا خدنا النوع الأول اللي هو البدل، والنوع الثاني التسهيل. طب ما هو التسهيل؟ قال ويرادفه بين، أي يجعل حرف بين مخرج المحققة ومخرج حرف المد المجانس. يعني إيه كلمة تسهيل؟ يعني النطق بالهمزة بين النطق بالألف أو بالهمزة بين الهمزة المحققة وبين حرف المد المجانس لها، النطق بين الهمزة، النطق بالحرف بين الهمزة المحققة وبين حرف المد المجانس لها. معنى إيه؟ إذا كانت ستخفف ألفا، يعني مثلا كلمة إذا كانت مفتوحة، إذا كانت مفتوحة أأنتم مثلا، نخففها إزاي؟ أنتم أنتم. إذا كانت مكسورة تخفف بين الهمزة والياء، مثلا كلمة أئننا أئننا. إذا كانت مضمومة تخفف بين الهمزة أو تسهل بين الهمزة والواو، ألقي ألقي، هكذا. يعني بين إذا كانت مفتوحة بين الهمزة والألف أنتم، بين المكسورة بين الهمزة والياء أين، إذا كانت مضمومة بين الهمزة والواو ألقي، وهكذا. وقال التسهيل ويرادفه بين، أي يجعل حرف بين مخرج المحققة ومخرج حرف المد المجانس لحركتها أو حركة سابقتها. وتأصل للمتحركة، يبقى احنا عندنا البدل أصل في تغيير الهمزة الساكنة، أما التسهيل أصل في تغيير الهمزة المتحركة، أصل في تغيير المتحركة. يبقى احنا عندنا في أصل في تغيير الهمزة الساكنة وهو التحقيق وهو الإبدال، وأصل والتسهيل أصل في تغيير الهمزة المتحركة. يبقى عندنا أصل في الهمزتين سواء كانت الساكنة أو المتحركة، لابد إن احنا نراعي الأصل في الأشياء دي عشان عند الاختلاف نعرف نرجع للإيه للأصل. قال والحذف، والحذف أي الصورة الثالثة من صور التخفيف الهمزة اللي هو الإيه الحذف. يبقى تكتب رقم 3 الحذف. يبقى الايه والحذف ده، الحذف ده الصورة الثالثة من صور تغيير او تخفيف الهمزة. طب ايه هو الحذف؟ قال اسقاطها مرادة مدلولا عليها، اسقاطها مرادة مدلولا عليها وغير مدلول ولم يأتي الا في المتحركة. يبقى الحذف لا يكون الا اختص بالهمزة المتحركة فقط، اختص بالهمز المتحرك. اما الابدال اصل في الايه الساكنة، تغيير الهمز والتسهيل اصل في الهمزة الايه المتحركة. يبقى الابدال اصل في الايه اصل في الساكنة، والتسهيل اصل في الايه في المتحركة. اما الحذف لا يكون إلا في المتحركة فقط. طيب ثم إن الهمزة إما مفرد أو مجتمع، يعني الوقت بيتكلم عن صور الهمزة في الكلام، صور الهمزة. طيب صور الهمزة دي إما أن تكون مفردة في الكلمة، يعني كلمة مفردة همزة، همزة مفردة، مؤمن يؤمن أنشأنا، وهكذا. إما أو مجتمع، مجتمع يعني بيجتمع همزتين مع بعض، أأنتم أئن أنزل ألقي جاء أحد السفهاء وألا، يعني مجتمع ممكن يكون اجتمع في كلمة واحدة زي ما قلنا، زي ما قلنا كده أأنذرتهم، أو في كلمتين جاء أحد، دي معنى كلامه. ثم إن الهمزة إما مفرد أو مجتمع. مفرد يبقى الكلمة فيها همزة واحدة، أو مجتمع يبقى ممكن يكون همزة فيها الكلمة فيها همزتين، أو الهمزتين مجتمعين، واحدة في كلمة واحدة في كلمة أخرى. وقال إما متصل وهو الهمزتان المتلاصقتان، يعني متصل ما تقدرش تفصلهم عن بعض. معناها إيه؟ معناها الهمزتين في كلمة واحدة، متلاصقتان في كلمة، أو منفصل معناها إن الهمزة آخر كلمة و الهمزة الثانية أول الكلمة التالية لها، وهو الهمزتان المتلاصقتان في كلمتين. تمام كده؟ قال والمفرد إما عام في حال الوصل والوقف، ثابت وصلا ووقفا، أو خاص بالوقف. خاص بالوقف، وخاص بالوقف ده زي ما احنا عارفين ده يختص بمين؟ سيدنا حمزة وسيدنا هشام. قال لذلك قال او خاص بالوقف، والثاني وقف حمزة وهشام. والاول اما ان تتغير فيه الهمزة وحدها او مع ما قبلها، ومع ما قبل الثاني نقل حركة الهمزة الى الساكن قبله، واندرج فيه السكت الاشتراكي ما في الشرط. قال والأول إما تخفيف ما تخفيفه بالبدل، ووقع الكلام في هذا الباب في فصول. طيب في فصول ماشي. أول فصل الحكاية يبقى الوقت احنا هنتكلم عن الهمز المفرد. الهمز المفرد يبقى عندنا مراجعة الصفحتين السابقة، إن إيه؟ إن الهمزة إما أن تكون محققة أو تغير أو تخفف يعني. طب الأصل فيها إيه؟ التحقيق ولا التخفيف؟ الأصل في الهمزة التحقيق. الأصل في الهمزة التحقيق. طيب التخفيف ده يكون بكم صورة من صور التخفيف؟ أنا قلنا التخفيف يكون بثلاث صور: البدل والتسهيل والحذف. وقلنا البدل هو متأصل في الهمزة الساكنة، والتسهيل متأصل في الهمزة المتحركة، والحذف يختص بالهمزة المتحركة فقط. وعرفنا البدل ان احنا بنبدل الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها او من جنس حركتها، والتسهيل النطق بالهمزة بين الهمزة والحرف اللي هنبدله، او بين الحرف اللي يبدل من حركتها. والحذف قلنا يختص بالهمزة المتحركة. وقلنا صور الهمز إما أن يكون مفرد أو مجتمع. مفرد معناها في كلمة همزة واحدة في كلمة، مجتمع ممكن يكون همزتين في كلمة، أو الهمزتين إما يكون ملتصقتين معناها في كلمة واحدة، أو منفصلتين يكون همزة في كلمة وهمزة في كلمة أخرى. بدأ لنا بالإيه؟ بالهمز المفرد. يبقى الكلام اللي أنا الوقت دي مراجعة ما سبق من الكلام. الفصل الأول في الهمز المفرد. الفصل الأول في الهمز المفرد. قال يعني بيذكر الآن الإمام القسطلاني سبب إنه بدأ بالهمز المفرد. قال وإنما عقبته بهاء الكناية، يعني جاب ذكر باب الهمز بعد باب هاء الكناية. إيه السبب في كده؟ قال مراعاة لترتيب الكتاب العزيز. مراعاة لترتيب الكتاب العزيز. ليه؟ ازاي؟ قال تعالى فيه هدى للمتقين، ثم الآية اللي بعدها الذين يؤمنون، يبقى الهمز بعدها، الهمز بعد هاء الكناية فيه هدى. قال الذين يؤمنون، الذين يؤمنون، يبقى بدأ بالهمز بعد هاء الكناية لهذه العلة. قال ولا عبرة بمد المتقين، يعني ممكن يعني قال لك دي سبب، هو بيدافع عن نفسه، في علماء بدأوا بالمد بعد الهاء الكناية بسبب كلمتين للمتقين هكذا، المد العارض يعني. وهو ما اعتبرش بالكلام ده، قال لك ليه؟ قال لفرعيته، اي لعروضه، ان هو مش اصلي يعني. وكثيرا من المؤلفين وكثير من المؤلفين عقبوا بالمد والقصر واحتجوا لهم بما بين هاي الكناية والمد من المشاركة بجميع الخفاء. يعني أصلا هاي الكناية دي لما مدناها أو لما قرناها بالصلة صار معاها حرف مد فيه هدى، فلذلك تابعوا المد بها الكناية. والذي أثبته للترتيب القرآني كما نبه عليه المحقق أبو إسحاق الجعبري أظهر. طيب ثم قال: والهمز المفرد هو الذي لم يلاصق مثله. ده تعريف الهمز المفرد. يعني همز مفرد معناه ان مفيش همزة تانية معاه، معناه كده بالكلام العامي. قال: والذي لم يلاصق مثله، يعني مش لا يوجد معه كلمة واحدة همزة أخرى في الكلمة. قال: وهو ثلاثة أنواع: ما يبدل وما ينقل وما يسكت على الساكن قبله. يعني إذا غيرنا الهمز المفرد دوًا، إما نغيره بالبدل، نبدل هذا الهمز حرف مد كما قلنا أنواع تغيير البدل، وإما أن ينقل نقرأه بالنقل زي سيدنا ورش أو سيدنا حمزة في الوقف هكذا، وإما أن يسكت على الساكن قبله. قال: وما يسكت على الساكن قبله كحمزة وما وافقه من القراء الآخرين من الطيبة. يبقى إذن ده تغيير صورة الهمز المفرد. يبقى الهمز المفرد بيغير إما أن يبدل وإما أن ينقل حركته ويحذف، وإما أن يسكت عليه على الساكن الذي قبله لظهور لتحقيق قراءة الايه الهمز. طيب النوع الأول ما اختلف فيه بالبدل والتحقيق وقدم على غيره. هنجيب النوع الأول اللي احنا هنقرأه بالبدل. النوع الأول اللي احنا هنقرأه بالبدل اللي القراء اختلفوا فيه. في قراء حققوا قرأوا بالتحقيق، قرأوا هذه الهمزة بالتحقيق، وفي قراء أبدلوا الهمزة المحققة بحرف مد أو بحرف مد من جنس ما قبلها. لذلك قدمه وقال: النوع الأول ما اختلف فيه بالبدل والتحقيق وقدم على غيره من فصول هذا الباب لما مر. لما مر يعني سبب تقديم الهمزات على غيره من الأبواب الأخرى، ولكونه يعم الوقف والوصل. يعني التغيير في الهمزة المفرد دون بيكون سواء كان في وقف أو وصل، لا يختص بالوقف زي سيدنا حمزة كده. وينقسم إلى ساكن ومتحرك. يبقى قسم عندك، يبقى رقم واحد الهمز المفرد. يبقى الهمز المفرد صور التغيير إيه فيها يا شباب؟ صور التغيير إما رقم واحد بدل، رقم اتنين نقل، رقم تلاتة سكت على الساكن قبله. طيب قلنا ماشي، ده هنبدأ بالبدل. هنبدأ بالبدل والقراء اختلفوا فيه بين التحقيق وبين البدل. الصور الثلاثة كده: إما تحقيق أو بدل، إما تحقيق أو نقل، إما تحقيق أو سكت. دي معروفة. طيب قال: وينقسم إلى ساكن. هنبدأ نقسم الهمز المفرد دون الهمز المفرد عشان نغيره بقى، إما ساكن أو متحرك. الهمز المفرد اللي موجود في الكلمة ده إما نلاقي الهمزة دي ساكنة أو متحركة. طيب وكل منهما ينقسم أيضا إلى أصلي وزائد. يبقى الهمز الساكن ساكن أصلي أو ساكن زائد، والمتحرك إما متحرك أصلي أو زائد، يعني الهمزة نفسها زائدة في الكلمة يعني معنى كده. قال: والأصلي ثلاثة. والأصلي ثلاثة، يبقى بدأنا بالأصلي الساكن. الأصلي ثلاثة، يعني ثلاثة يعني إما أن يقع فاء وإما أن يقع عين وإما أن يقع لام، لأن الكلمة عندما تجردها إما أن تكون فاء الحرف الأول فاء الكلمة أو عين الحرف الثاني عين الكلمة والحرف الثالث لام الكلمة. معناه أن الهمز دوم الأصلي إما أن يقع في فاء الكلمة الحرف الأول، وإما أن يقع عين الكلمة، وإما أن يقع لام الكلمة. تمام كده؟ طيب بدأنا بالهمزة الساكنة، يبقى نبدأ رقم واحد، هنبدأ بالهمز الساكن المفرد. قال القسم الأول الهمزة الساكنة، برقم واحد الهمزة الساكنة المفردة، المفردة يعني ما فيش غيرها في الكلمة. طيب مثل إيه؟ قال وتأتي بعد ضم، نحو يؤمنون، يؤتي، الرؤيا، المؤتفكة، ولؤلؤ، تسؤكم، يقول ذلي. وإما أن تأتي بعد كسر، قال مثل إيه؟ وبئس، جئت، شئت، رئي، نبئ، الذي اؤتمن. وإما أن تأتي بعد فتح، قال مثل إيه؟ فأتوهن، فأذنوا، وأتوا، وأمر أهلك، المأوى، اقرأ، إن يشأ، الهدأتنا. يبقى إذن عكس أنا تركت. لاحظت أنت الآن إن الهمز الساكن دون إما بيأتي بعد جميع أنواع الحركات الثلاث. يبقى الهمز الساكن المفرد دون يأتي بعد همز، يأتي بعد ضم، أو يأتي بعد كسر، أو يأتي بعد فتح، وضربنا لك الإيه؟ الأمثلة. طيب، قال نبدأ بقى نشوف القراء اللي بيقرأوا لهذه الهمزات كيف يقرؤونها؟ كيف يقرؤون الهمز الساكن المفرد الذي أتى بعد أنواع الحركات الثلاث سواء كان ضم أو فتح أو كسر؟ قال فقرأ ورش من طريق الأصبهاني جميع ذلك، جميع ذلك أي جميع صورة الهمزة الساكنة الواقعة بعد أي حركة من الحركات بإبدال الهمزة في الحالين. يبقى إذن ابدأ اكتب رقم واحد، عندك الأصبهاني بيبدل الهمزة الساكنة المفردة في جميع الأحوال، سواء كان وقفا أو وصلا، سواء كان وقفا أو وصلا، إلا ما سيأتي من استثناء بعض الكلمات، لأن أنت عارف أي قاعدة لابد أن يكون لها استثناء. يبقى أول واحد مين؟ سيدنا الأصبهاني. وأنت عارف الأصبهاني دي بيروي عن مين؟ بيروي عن سيدنا ورش. ورش عن مين؟ ورش عن نافع. إذن الأصبهاني عن ورش عن نافع يقرأ الهمز المفرد الساكن بالإبدال في جميع الأحوال سواء كان وقفا أو وصلا، إلا ما سيأتينا من بعض الاستثناءات. يبدلها إيه؟ هيبدلها طبعا حرف مد، لأن يعني إحنا قلنا قبل كده الإبدال هو إبدال حرف مد. طيب، بيبدل الهمز في الحالين حرف مد من جنس سابقتها في الأسماء والأفعال، فبعد الضم واو. يبقى بعد الضمة يبدلها واو، لأن الحركة الحرف المجانس للضمة الواو. يبقى كيف سيقرأ؟ يؤمنون، يؤتي، الرؤيا، المؤتفكة، لؤلؤا، تسوقكم، يقول إذن لي. ويبدل بعد فكرة، وبعد الكسر ياء، وبيس، جيت، شيت، ري، نبي، الذي تمنى، وهكذا. ويبدل بعد الفتح ألف، فاتوهن، فاذنوا، واتوا، وامر أهلك، الماء، وسيدنا، بعض، اقرأ، إن يشاء، الهداتنا، وهكذا. يبقى عرفنا ازاي بيبدل الأصبهاني. قال ووجه إبدالها، ما علة الإبدال وما توجيه الإبدال؟ قال ووجه إبدالها تعذر تسهيلها. يبقى احنا عندنا، لأن احنا عندنا تخفيف الهمزة بيكون ازاي؟ تخفيف الهمزة إما قلنا الهمز المفرد إما أن يخفف بالبدل والنقل، يخفف بالبدل والتسهيل والحذف. اشمعنى اختار البدل؟ ما ليه ما سهلهاش وليه ما حذفهاش؟ قال: ووجه إبدالها تعذر تسهيلها. رقم واحد يبقى تعذر تسهيلها، يبقى ما عادش اللي عندي إلا إبدال والحذف. قال: وإخلال حذفها، لو أنا حذفتها تخل بالكلمة، يبقى ما عادش ليا إلا إيه؟ إلا البدل فقط. يبقى عرفنا علة إبدال الأصبهان الهمزة لتعذر التسهيل وإخلال الحذف. يبقى علة إبدال الأصبهاني تعذر التسهيل والإخلال وإخلال الإيه؟ الحذف. تمام كده؟ طيب. قال: وإنما دبرت، أي غيرت، بحركة ما قبلها، لأن ما بعدها يكون إعرابا فتختلف الأبنية ولا مزية لأحدها فيغلب، ولتقدير حركة سابقتها عليها كموسى. قاله الجعبري. واستثني من ذلك، يبقى عندنا القاعدة سيدنا أصبهان بيبدل الكل. هل في استثناء؟ قال: نعم في استثناء. ما هو؟ قال: واستثني من ذلك خمسة أسماء. خمس أسماء بنستثنيها من القاعدة. إيه هي الأسماء دي؟ قال: رقم واحد وهي البأس، يبقى البأس مش هيبدلها، البأس والبأساء. رقم اتنين اللؤلؤ، لؤلؤ حيث وقع. وقال: ورئيا في مريم. وكلمة. رقم أربعة وكأس. رقم خمسة اللي هي الرأس، كلمة الرأس. قال الإمام، لأن سيدنا الإمام ابن الجزري قال في الطيبة إيه: والأصبهاني مطلقا لا كاس، ولؤلؤا والرأس رئيا باس. ده الإمام ابن الجزري قال كده. قال إيه؟ والأصبهاني مطلقا، أي يبدل بيبدل مطلقا، لا استثنى، لا كاس ولؤلؤا والرأس رئيا باس. خمس كلمات، خمس كلمات. والأصبهاني مطلقا لا كاس ولؤلؤا والرأس رئيا باس. طيب، وخمسة أفعال، عندنا خمسة أسماء وخمسة أفعال، وهي جئت، وما جاء منه نحو جئته، جئناهم، جئتمونا، ونبئ، وما جاء منه نحو أنبئهم، نبئهم، نبأتكما أم لم ينبأ، وقرأت، وما جاء منه نحو قرأناه، واقرأ، وهيئ، ويهيئ، وتؤوي، وتؤويه. لذلك أعطف أردف الإمام ابن الجزري، قال إيه؟ تؤوي، وما يجيء من نبأت، هيئ، وجئت، وكذا قرأت. تؤوي، وما يجيء من نبأت، أدي اتنين، هيئ، تلاتة، وجئت، وكذا قرأت، خمسة. يبقى احنا عند بيستثنى له خمس أسماء وخمس أفعال. احفظ البيتين بتوع ابن الجزري عشان يبقى تعرف إن المستثنات للأصبهان: والأصبهان مطلقا لا كاس، ولؤلؤا والرأس رئيا باس، تؤوي، وما يجيء من نبأت، هيئ، وجئت، وكذا قرأت. يبقى خمس أسماء وخمس أفعال بنستثنيهم لمين؟ لسيدنا الإمام الأصبهاني، من قاعدة الإبدال، من قاعدة الإبدال. طيب، قال: وأما من طريق الأزرق، يبقى احنا كده خدنا الأصبهاني، يبقى الأصبهاني، يبقى أعرف كده قاعدة الأصبهاني، يبدل كله ما عدا خمس أسماء وخمس أفعال، أعرفهم. وأما من طريق الأزرق فخص الإبدال بالهمز الواقعة فاء من الفعل فقط. تحس ان القاعدة انحسرت جدا مع سيدنا الازرق. ليه؟ ان هو يبدل الفاء، الهمزة اذا كانت وقعت فاء فقط، اذا وقعت فاء من الفعل، ولا يبدلها كمان مطلقا، يعني مش مطلقا، يعني بيستثنى منها اشياء كمان، يعني ايضا يستثنى منها بعض الاشياء. قال: لانها تجري مجرى المبتدأ فالحقها باصله في النقل، لانه بيبدل بينقل الهمزه المبتدأ بها في الساكنه الاخره، يقول الاخره، فاجرى النقل على البدل، راح عمل قرا الفاء اللي هي مبتدأ بها، الهمزه لما تقع فاء الكلمه يبدلها. نحو إيه؟ يؤمنون، يؤمنون، يألمون، يالمون، يأخذ، يأخذ، ياخذ، نؤمن، نؤمن، لقاء، نأتي، لقاء، ناتي، المأوى، الماوى، مأواكم، ماواكم، فأووه، فآووه، فآووه. طبعا هو يستثنى أصلا باب المأوى، لكن هو جاب أمثلة على مأواكم. يعني كده نكمل قاعدة سيدنا الأزرق. قال: واستثنى من ذلك ما جاء من باب الإيواء نحو المأوى، فأووه، فأووا، وتؤوي، وتؤويه، لأن التخفيف تأدى لتثقيل لزم الأصل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لما اجي اخفف كلمة المأوى ولا تؤوي هيكون اثقل في النطق من لو قرأتها بالهمز. يعني مثلا تؤوي، اقول توي، فيكون في النطق فيها اثقل من الهمز تؤوي. قال: التخفيف اذا ادى للتثقيل لزم الاصل، وهو محقق في تؤوي للواوين والضمة والكسرة، ولم يبدل مما وقع عينا من الفعل. يبقى دي رقم واحد لسيدنا الأزرق، انه يبدل الهمزة اذا وقعت فاء ما عدا المأوى وما انبثق منها او ما تفرع منها. رقم اتنين: لا يبدل الهمزة اذا وقعت عين او لام الا، يعني في اذا وقعت عين الا كلمة بئس بيسا، وبئر بير، والذئب الذيب، وحقق ما عدا ذلك. إذا وقعت عين لا يبدل إلا هذه الكلمات الثلاث: بئر، وبئر، بئر، وبئس، والذئب. قال: وقرأ أبو عمرو ووافقه. يبقى كده انتهينا من قاعدة الأصبهاني وقاعدة مين؟ الأزرق عن سيدنا ورش. ندخل في الإمام أبو عمرو. قال: وقرأ أبو عمرو ووافقه اليزيدي بخلاف عنهما بإبدال هم جميع هذا الضرب إلا ما سكن للجزم أو البناء أو ما إبداله أثقل أو يلتبس بمعنى آخر أو لغة أخرى. يبقى قاعدة سيدنا أبو عمرو إيه؟ إن هذا الباب جميعا بيبدله إلا ما يستثنى. ما هو المستثنى؟ رقم واحد: ما سكن للجزم أو البناء. رقم اتنين: ما كان إبداله أثقل. رقم ثلاثة: إن عند الإبدال لو التبس بمعنى آخر. رقم أربعة: لو عند الإبدال تغيرت من لغة إلى لغة أخرى. يبقى عندنا خمس مستثنيات لسيدنا أبو عمرو من قاعدة الإبدال، هي: ما سكن الجزم، اتنين: ما سكن البناء، ثلاثة: ما كان إبداله أثقل، أربعة: ما كان إبداله يلتبس بمعنى آخر، رقم خمسة: ما كان إبداله ينتقل من لغة إلى لغة أخرى. ما كان إبداله ينتقل من لغة إلى لغة أخرى. ناخد قاعدة، ناخد مستثنى مستثنى، نشوف إيه اللي فيه. أول مستثنى قلنا المستثنى من قاعدة الإبدال لسيدنا أبو عمرو هو ما استثني للجزم. هو كان أصلا متحرك وسكن للجزم، فمفروض تبع القاعدة أبدله. لا، قال لك دي مستثنى. قال: وهو الجزم، فوقع في ستة ألفاظ، اللي هي: نن، ما ننسخ من آية أو ننسأها. هو يقرأ كده: ننسأها بالهمز. على قاعدته يقرأ إيه؟ على قاعدته المفروض يقرأ إيه؟ ننساها. لو أبدل فيكون المعنى لا يجوز في حق الرحمن سبحانه وتعالى. ما ننسخ من آية أو ننساها مش ينفع، المعنى لا يجوز، لا يجوز هذا المعنى، فلذلك لم تبدل. قال: خوف اللبس، فإن ننسأها بالهمز من التأخير، كقولهم: نسأ الله في أجلك، لئلا يلتبس بننساها من النسيان. يبقى فهمنا ليه لم تبدل. يبقى احنا عندنا، يبقى القاعدة الأولى ما سكن للجزم. طب القاعدة الثانية: ما سكن للبناء. ما سكن للبناء، لا احنا لسه الآن بنتكلم في الخمس، في الست ألفاظ اللي سكنوا للجزم. رقم اتنين: اللي سكنوا للجزم كلمة تسو، في 3 مواضع تسؤهم تسؤكم وهكذا. رقم 3 كلمة يشاء سكنت للجزم بالياء ووقع في 10 مواضع، إن يشاء يذهبكم في النساء والأنعام وإبراهيم وفاطر، ومن يشاء الله يضلله بالأنعام، إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم في الإسراء، فإن يشاء الله يختم في الشورى، وإن يشاء يسكن بالشورى أيضا. الموضع الرابع من موضع الجزم نشأ بالنون في 3 مواضع، إن نشأ ننزل وإن نشأ نخسف وإن نشأ نغرقهم. الخامس يهيئ لكم، الموضع المستثنى بالجزم. السادس ما لم ينبأ أم لم ينبأ، دي الكلمات المستثناة بالجزم من سيدنا أبو عمرو. القاعدة الثانية من استثناءات سيدنا أبو عمرو هو ما سكن للبناء، وما سكن للبناء. معلش حصة النهاردة مليانة تفرعات ومليانة قواعد لابد ان انت تحفظها ونفهمها عشان تمشي على اصول ثابتة. قال الموضوع القاعدة الثانية لسيدنا ابو عمرو ما استثني من اجل البناء، سكون سكن البناء. قال فوقع في 11 كلمة وهي انبئهم باسمائهم، ونبئنا بتأويلهم، ونبئ عبادي، ونبئهم عن، ونبئهم أن، وأرجئه وأخاه، وهيئ لنا في الكهف. اقرأ كتابك، اقرأ باسم ربك، اقرأ وربك. هذه الـ11 كلمة سكنت للبناء لأنها فعل أمر، كل اقرأ نبئ نبئهم نبئنا هكذا، فسكنت للبناء فاستثنيت من قاعدة البدل. قال الجعبري ووجه استثناء الساكن للجزم والبناء محافظة على ذات حرف الإعراب والبناء ليكون السكون نصا فلا يرد عليه إسكان بارئكم ونحوه لبقاء ذات الحرف وحركته مدلول عليها. قال وتحير بعض الموجهين في هذا النقض فالتزمه ومنع السكون وهو غالط في التوهيم، وقيل لعروض السكون أو لئلا تتوالى بين إعلالين ويرد عليهما نحو فدارتم. وأما الثالث من قاعدة الاستثناء لسيدنا أبو عمرو هو ما استثني من أجل الثقل، ما كان لو كان الإبدال يؤدي إلى ثقل فيستثنى لا يبدل، يبقى يقرأ على الأخف اللي هو إيه. قال وهو الثقل في ففي كلمة واحدة أتت في موضعين اللي هي كلمة وتؤوي إليك بالأحزاب وكلمة وتؤويه في سورة المعارج، لأن تحقيقه أسهل من بدله لاجتماع الواوين واجتماعهما أثقل كما تكلمنا في قاعدة الأزرق عن ورش. قال وأما الرابع من الاستثناء وهو الالتباس. يعني ايه الالتباس؟ يعني لو ابدلته بيكون في معنى مغاير، مثل ايه؟ قال ففي موضع واحد هو ورئيا، احسن اساسا ورئيا في سورة مريم. قال لان المهموز من الرواء وهو المنظر الحسن، والمشدد مصدره راوية من الماء. لو انت قلت ورئيا هتيجي تبدلها تقول وريا من الماء، اصبح المعنى اتغير، بدل ما كان المنظر الحسن اصبح معناه الرواء الماء، انك ترتوي بالماء، فتغير المعنى. فعدم الالتباس لا يبدل، والمعنى احسن اساسا ومنظرا، فلو ترك همزه اشتبه بري الشارب وهو امتلاؤه. وأما الخامس من المستثناء آخر مستثنى من قاعدة سيدنا أبو عمرو، قال وهو الخروج من لغة إلى أخرى، فهو كلمة واحدة في موضعين مقصدة في البلد والهمزة، لأنه من آصت أي أطبقت، فلو ترك الهمز لخرج عن لغة من هو عنده من أوسط. واستثنوا أيضا كلمة بارئكم موضعي البقرة حال قراءته بالسكون كما نص عليه مكي في التبصرة محافظة على ذات حرف الإعراب، وأبدله أبو الحسن بن غلبون فيهما منفردا بذلك طلبا للتخفيف، وبه قطع في التيسير طبعا لشيخي وإلى الوجهين أشار الشاطبي بقوله وبارككم باللمس حال السكونية. وقال ابن غلبون بياء تبدلا فالاستثناء من زيادته على التيسير وإنما نسبه إليه نصا عليه في التذكرة وعبارته. وكذا أيضا السوسي بترك همزة بارككم في الموضعين. وعرض بأن إسكان الهمزة في إمها عارض لأن أصل الحركة فلا يعتد به، وإذا كان الساكن اللازم حالة الجزم والبناء لم يعتد فهذا أولى. وأيضا فلا يعتد بسكونها وأجرات مجرى اللام اللازم. وكان أبدالها مخالفا لأصل بعمرو لأنه اشتبه بأن يكون من البراء وهو التراب ولم يخفف مقصادة، لذلك مع أصالة السكون فيها فلهذا كان التحقيق في هذا أولى وهو الصواب. انتهى. تمام كده. يبقى احنا الوقت تكلمنا عن قاعدة ورش بطريقيه في إبدال الهمز للمفرد الساكن، وقاعدة سيدنا أبو عمرو في إبدال الهمز الساكن مع المستثنيات في كل عند كلهم. قلنا الأصبهاني بيبدل كله ما عدا خمس أسماء وخمس أفعال، وقلنا الأزرق بيبدل فاء الفعل ما عدا مأواكم وما تفرع منها، ويبدل عين الكلمة في بئر وبئس والذئب فقط. وبعد كده قلنا سيدنا أبو عمرو بيبدل كله ما عدا خمس قواعد مستثناة: ما سكن للجزم والبناء، وما كان إبداله أثقل أو تغير من لغة إلى أخرى. قال تنبيه: خاصة في الشاطبية الإبدال بالسوسي ومفهومه تخصيص الدور بالتحقيق، وهو مخالف الأصلية من جهة تخصيص المبدل ومن جهة تعميم البدل في كل حال، وعمم في الأصل وخصص. وعبارته كما سبق في الإدغام: اعلم أن أبا عمرو كان إذا قرأ في الصلاة أو أدرج قراءته أو قرأ بالإدغام لم يهمز كل همزة ساكنة. انتهى. فإن قلت لما أثار الصلاة بالبدل أجيب بأن الصلاة يقرأ فيها بما خالفها من قراءة لئلا يشتغل المصلي بالألفاظ عما هو أهم. وقد روي عن حمزة أنه كان لا يهمز فيه مع أنه صاحب الهمز في الوصل. وعن الكسائي: من علامة الأستاذية ترك الهمز في المحاريب. انتهى. وقد أجيب عن تخصيص الشاطبي بالسوس بأن القراءة بالبدل وقعت من طريقه وعنه انتشر أكثر من الدوري. وعرض بأن رواية الشاطبي التيسير وقد أجراه للدور والسوس واشتهاره عنهما لا يخفى استواءه كما تشهد به كتب المحققين. وأجيب بأن للنقل في الخلاف طريقين: الإطلاق والترتيب. فاختار الشاطبي طريق الترتيب وفقا للصقلي وابن شريح وعلى قاعدة أرباب الاختيارات، فنقص وجه تخفيف الدوري ووجه تحقيق السوسي. وأجيب عن تعميم البدل بأن الداني في جامعه نقل عن إبراهيم رواية عبد الله وغيره عن يزيد أن أبا عمرو كان إذا قرأ فأدرج القراءة لم يهمز ما كانت الهمزة فيه مجزومة. ثم قال: فدل على أنه إذا لم يسرع في قراءته واستعمل التحقيق همز. قال: وحكى أبو شعيب عنه أن أبا عمرو كان إذا قرأ في الصلاة لم يهمز. ثم قال: فدل ذلك على أنه كان إذا قرأ في غير الصلاة سواء استعمل الحذر أو التحقيق همز. قال: وحكى أبو عبد الرحمن وإبراهيم من رواية العباس وأبو حمدون وأبو خلاد ومحمد بن شجاع وأحمد بن حرب عن الدول أن أبا عمرو كان إذا قرأ لم يهمز. ثم قال: فدل على أنه كان لا يهمز على كل حال في صلاة أو غيرها وفي حذر أو تحقيق. انتهى. فحصل من ذلك طريقان. قال الجعبري: فاختار في التيسير الخصوص لأن أكثر النصوص. واختار الشاطبي العموم لشهرته في الأداء والذي تحرى في نحو حيث شئتم ويأتي يوم بالنسبة للإدغام الكبير والإظهار والإبدال والتحقيق ثلاث مذاهب كما سبق في باب الإدغام، كما تكلمنا في سابق باب الإدغام، يعني هو الإظهار مع الإبدال رقم واحد، رقم اثنين الإدغام مع الإبدال للسوس، رقم ثلاثة الإظهار مع التحقيق للدوري، وامتنع التحقيق مع الإدغام وكذا مع المد. إلى هنا انتهت قراءة أبو عمرو في الهمز ليه المفرد الساكن. طيب نقرأ أيضا قول أبو جعفر ونكتفي عشان العملية ما تكونش ثقيلة. قال: وقرأ أبو جعفر خمس سطور فقط. وقرأ أبو جعفر جميع هذا الضرب بالإبدال، يعني أبو جعفر بيبدل كل كلمات الهمز المفرد ولم يستثني من ذلك كله إلا كلمتين فقط. يبقى سيدنا أبو جعفر أوسع القراء إبدالا في الهمز. إلا كلمتين أنبئهم ونبئهم، واختلف في عنه في نبئنا وبالتحقيق قطع له بالعلاء الحافظ، واتفق الرواة عنه على قلب الواو المبدلة من همز رؤياك والرؤيا، وما جاء منه ياء وإدغامها في الياء التي بعدها معارضة معاملة للعارض معاملة أصلي، وعلى الجمع بين الواوين المبدلة من همز التؤوي وتؤويه وبين واوها الأصلية مظهرا. تمام كده، نكتفي بهذا حتى لا نثقل عليكم. نقف على التنبيه ونذكر ما قلناه اختصارا. قدمنا باب الهمز، وقال ان هو قدم الهمز على المد لان الهمز اتى في القرآن بعد الهاء بعد هاء الكناية، وقلنا ان الهمز اسلوب التغيير فيها بيكون على ثلاث صور، اما بدل واما تسهيل واما حذف، والبدل بيكون في اصل الساكنة، والتسهيل بيكون في اصل المتحركة، والحذف بيختص بالمتحركة. وبدأ الباب بالهمز المفرد، وقلنا ان التغيير في الهمز المفرد اما ان يكون بالبدل او النقل او السكت، بالبدل او النقل او السكت. بدأنا بالبدل وقلنا ان القراء اما ان تحقق واما ان تبدلها حرف مد. اكثر القراء، كل معظم القراء بيحققوا الهمز، ما عندناش بيبدل الا مين؟ الاصبهاني رقم واحد. اكثر واحد بيبدل ابو جعفر ما عدا كلمتين، نبئهم وانبئهم. اكثر القراء يقرأ يبدل سيدنا ابو جعفر ما عدا كلمتين احنا هنبدا بالاوسع ثم الاقل للاقل. اكثر واحد بيبدل مين؟ سيدنا ابو جعفر ما عدا ايه؟ ما عدا كلمتين، نبئهم وانبئهم. اللي بعده مين؟ الاصبهاني بيبدل جميع الهمزات ما عدا ايه؟ ما عدا خمس كلمات، خمس اسماء وخمس افعال، وقلنا البيتين بتوع سيدنا الامام الجزر. بعد كده مين؟ بعد كده سيدنا ابو عمرو اوسع من نجيب الاوسع. سيدنا ابو عمرو اوسع من مين؟ من الازرق. ابو عمرو بيبدل كله ما عدا ايه؟ خمس قواعد، الساكن للجزم والساكن للبناء وما كان إبداله أثقل وما كان إبداله يغير من لغة لغة أو يغير المعنى. دي الخمس قواعد اللي إيه بتستثنى سيدنا أبو عمرو. بعد كده مين؟ سيدنا وار سيدنا الأزرق. الأزرق بيعمل إيه؟ بيبدل كله ما عدا بيبدل الهمزة فقط إذا كانت فاء للكلمة، واستثنى منها كلمة المأوى وما تفرع منها، ويبدل عين الكلمة فقط في ثلاث كلمات: بئر وذئب وبئس. ونبدأ من الحلقة القادمة نشوف مين اللي بيوافق هؤلاء القراء في الإبدال وغيره، وباقي القراء بيهمز. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا، ويتقبلوا منا ومنكم خالصا الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.